بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين ومن أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. اعلم أن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله، والقرآن إنما كان ينزل تبعا لمناسبات سيرته وما يقوله للخلق، وجواب ما يقال له، وما يحصل به تحقيق الحق الذي جاء به، وإبطال المذاهب التي جاء لإبطالها. وهذا من حكمة إنزاله مفرقا، كما ذكر الله هذا المعنى بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف الإمام السعدي رحمه الله: قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين ومن أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. هذا الفصل أفرده رحمه الله تعالى لذكر سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، التي هي أزكى سيرة وعطرها. ويكفي دليلا على ذلك أن رب العالمين سبحانه وتعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. ولهذا يقول الشيخ هنا: اعلم أن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله، لأن حياته عليه الصلاة والسلام كلها عمل بالقرآن واهتداء بهداياته وقيام بأوامره وتوجيهاته. ولهذا كان أسوة للعالمين وقدوة لعباد الله أجمعين. فما من عبادة ولا خلق ولا تعامل ذكر في القرآن إلا وقد وفى عليه الصلاة والسلام مقام القيام به والعمل به على أتم وجه وأحسن حال. قال الشيخ: القرآن إنما كان ينزل تبعا لمناسبات سيرته. وهذا فيه تأكيد للمعنى السابق أن القرآن السيرة عون لمعرفة تفسير القرآن، فالقرآن إنما كان ينزل تبعا لمناسبات سيرته، ولهذا من يقرأ القرآن يجد ذلك أن القرآن ماشيا على مناسبات السيرة وما يقوله للخلق وجواب ما يقال له، وسيأتي على ذلك أمثلة عديدة يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: وما يحصل به تحقيق الحق الذي جاء به وإبطال المذاهب التي جاء لإبطالها. ولهذا مقام الحجج والبراهين والدلائل وبماذا يجاب المبطل، هذا كله جاء وافيا في كتاب الله. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، جاء وافيا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وهذا من حكمة إنزاله مفرقا، أي لم ينزل دفعة واحدة وإنما نزل مفرقا ومنجما. هذا النزول المفرق هو بحسب الحوادث والأحوال والحاجة والمقام. قال الله تعالى كذلك، يعني نزوله مفرقا، قال: كذلك لنثبت به فؤادك. أن قبلها قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فنزل مفرقا لحكم، منها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحوال والأمور التي يمر بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتون بمثل يعارضون به الحق الذي جئت به، مثل السؤالات التعنت، سؤالات التعنت، ومثل الاعتراضات والشبهات التي يريدون بها الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. لا يأتونك بشيء من ذلك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بالحق أي ما يبطل دعواهم ويفند باطلهم، وأحسن تفسيرا أي وضوحا وبيانا في إقامة الحجة وإزالة الشبهة وإبانة السبيل. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. هذه الإشارة إلى السورة التي جاءت هذه الآية في خاتمتها وهي سورة هود. فالقرآن كله وسورة هود الذي خصت هنا بالذكر جاء فيه التفاصيل والهدايات العظيمة التي فيها ثبات القلب، واجتمع في هذه الآية والتي قبلها كذلك نثبت به فؤادك، وهنا أيضا من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا يأخذ منها المسلم فائدة عملية سلوكية مهمة جدا في حياته، وهي أنه كلما قرب من القرآن قراءة وتدبرا واهتداء بهدايات القرآن كان في ذلك أعظم معونة له على الثبات على الحق والسلامة من الزيغ والضلال، لأن القرآن هو كتاب الهداية ولا يهتدى إلا بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رحمه الله: فلنشر من سيرته صلى الله عليه وسلم على الأحوال المناسبة لنزول الآيات المعينات أو لجنس النوع من علوم القرآن ليكون عونا في هذا المقام. قال رحمه الله: فلنشر من سيرته، يعني سنذكر فيما يلي أمثلة من السيرة، لكن الذي سيذكره رحمه الله تعالى مرتبط بتفسير الآيات، لأنه كما هو معلوم الكتاب خلاصة في التفسير، فلن يأتي سرد للسيرة، ولكن سيأتي بيان للسيرة من حيث ما يكون متعلقا بنزول الآيات أو متعلقا بعلوم القرآن، يعني شبه حصر لما سيذكره فيما سيأتي من السيرة، إما آيات معينات تتعلق بأسباب نزول معينة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو آيات لها تعلق بجنس علوم القرآن من حيث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها وإقامة الحجة والبينة عليها. قال رحمه الله: فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه أنه كان قبل البعثة قد بغضت إليه عبادة الأوثان، وبغض إليه قول قبيح أو فعل قبيح، وفطر صلى الله عليه وسلم فطرة مستعدة متهيئة لقبول الحق علما وعملا، والله تعالى هو الذي طهر قلبه وزكاه وكمله، فكان من رغبته العظيمة فيما يقرب إلى الله أنه كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات العدد ويأخذ معه طعاما يطعم منه المساكين ويتعبد ويتحنث فيه، فقلبه في غاية التعلق بربه ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك الوقت الجاهلي الخالي من العلم، ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلق. فلما تم عمره 40 سنة وتمت قوته العقلية وصلح لتلقي أعظم رسالة أرسل الله بها أحدا من خلقه، تبدى له جبريل صلى الله عليه وسلم فرأى منظرا هاله وأزعجه، إذ لم يتقدم له شيء من ذلك، وإنما قدم الله له الرؤيا التي كان لا يرى رؤيا أحسن الله إليكم إلا جاءت مثل فلق الصبح. فأول ما أنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فجاءه بها جبريل وقال له اقرأ، فأخبره أنه ليس بقارئ، أي لا يعرف أن يقرأ، كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، ونظيرها الآية الأخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فغطه جبريل مرتين أو ثلاثة ليهيئه لتلقي القرآن العظيم، ويتجرد قلبه وهمته وظاهره وباطنه لذلك. فنزلت هذه الصورة التي فيها نبوته، وأمر بالقرآن باسم ربه، وفيها أصناف نعمه على الإنسان بتعليمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي. فجاء بها إلى خديجة ترعد فرائصه من الفرق وأخبرها بما رآه وما جرى عليه. فقالت خديجة رضي الله عنها: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. أي وما كانت هذه صفته، أي ومن كانت هذه صفته، فإنها تستدعي نعما من الله أكبر منها وأعظم. وكان هذا من توفيق الله لها ولنبيه، ومن تهوين القلق الذي أصابه. هذا أول ما بدأ به فيما يتعلق بالسيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل المبعث، قبل المبعث وبدأ نزول الوحي، وأول مقامات في نزول الوحي عليه. أولا فيما يتعلق بما قبل مبعثه الذي هو النشأة التي نشأ عليها عليه الصلاة والسلام، نشأ صلى الله عليه وسلم نشأة بغض إليه فيها عبادة الأوثان، وبغض إليه فيها أعمال الجاهلية. فلما يشارك قومه فيما هم عليه من ضلال منذ نشأ، لا في عبادة وثن ولا في أعياد جاهلية ولا في الخسائس والفواحش والرذائل التي كانوا عليها في ضلالهم وجاهليتهم، فبغضت إليه عبادة الأوثان، وبغض إليه كل قول قبيح أو فعل قبيح. ففطرته عليه الصلاة والسلام سلمت من التلوث، مع أنه نشأ في مجتمع يعج بأنواع الجاهلية والكفر والضلال، لكن الله سبحانه وتعالى وهو المتفضل المان جل في علاه عافاه وسلمه من كل ضلالاتهم، عبادة الأوثان وأعياد الجاهلية وقبائح أعمالهم وقبائح أقوالهم، لم يشاركهم في شيء منها، بل إنه نشأ مبغضا لها كارها لها. وقد مر معنا قريبا قصة أصحاب الكهف، كيف أنهم نشأوا بين أقوام أهل وثنية وشرك وضلال، وكيف أن الله أكرمهم بالإيمان، إنهم فتية آمنوا بربهم. فهذه منة الله سبحانه وتعالى ولطفه وفضله جل في علاه. فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام نشأ بعيدا عن ضلالات قومه، وفطرته فطرة مستعدة متهيئة لقبول الحق علما وعملا، والله تعالى هو الذي طهر قلبه وزكاه وكمله. إضافة إلى ذلك، حبب إليه، يعني كما أن بغض إليه أعمال جاهلية، حبب إليه التقرب إلى الله، وحبب إليه البذل والإحسان وأعمال الخير والأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة. فكان يتحنث، يذهب وحده ويأخذ معه الزاد والطعام، ويذهب إلى غار حراء، يصعد الجبل ويدخل في ذلك الغار ويجلس الأيام ذوات العدد ومعه زاد حتى ينفذ الزاد الذي معه، ويبقى في الغار متحنثا أي متعبدا. فكان قلبه في غاية التعلق بالله، ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك الوقت الجاهل الخالي من الخالي من العلم. ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلق، فجمع بين الإحسانين، عبادة الخالق والحرص على التقرب إليه والتحنث والإحسان إلى الخلق، كان أيضا مشهورا معروفا بصنوف الإحسان والكرام وحسن التعامل. ولهذا سيأتي أن خديجة قالت له رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل يعني العاجز المثقل، وتكسب المعدوم، وتكرئ الضيف، وتعين على نوائب الحق. فجمع بين أمرين، جمع بين الأمرين التحنث والتعبد والتقرب لله والإحسان إلى الخلق. قال: فلما تم عمره 40 سنة وتمت قوته العقلية وصلح لتلقي أعظم رسالة أرسل الله بها أحدا من خلقه، تبدى له جبريل فرأى منظرا هاله وأزعجه، إذ لم يتقدم له شيء من ذلك، وإنما قدم الله له الرؤيا التي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يأخذ زاد يكفيه لمدة من الأيام ذوات العدد يعني ليست قليلة، ويبقى يتحنث في ذلك الغار إلى أن ينفذ الزاد، فيرجع إلى خديجة رضي الله عنها ويتزود لمثلها أي لمثل تلك الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى جاءه الحق، الحق أي الوحي أو جبريل الذي جاء بالوحي، جاءه الحق وهو في غار حراء المكان الذي كان يتعبد فيه، وهو أول مجيء لجبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في ذلك الغار، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: ما أنا بقارئ. قال الشيخ: فأخبره أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أنه ليس بقارئ، أي لا يعرف أن يقرأ، لا يعرف أن يقرأ. قال الشيخ: كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. قال: وتفسيرها، تفسير هذه الآية، الآية الأخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقوله وجدك ضالا، لا بد ننتبه، ووجدك ضالا ليس المراد على دين قومه. قال الإمام أحمد: ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على شيء من دين قومه فقد أعظم على الله الفريه، أو فقد أعظم الفريه. فإذا ما معنى قوله ووجدك ضالا؟ قال: هذه يفسرها الآية الأخرى التي في سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، أي ما كنت تعلم بالتفاصيل، تفاصيل الشرع والدين، إلا بعد أن نزل عليك الوحي الذي هو نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قالت عائشة: فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي ضمني وضغطني، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني تركني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. نزلت عليه هذه السورة العظيمة، وهي أول ما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، وبها نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ، فنزلت هذه السورة التي فيها نبوته وأمره بالقراءة باسم ربه، وفيها أصناف نعمه على الإنسان بتعليمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي، وهذه الثلاثة تسمى أنواع البيان. أنواع البيان: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أنواع البيان الثلاثة: العلمي ويقال له الذهني، تعلقه بالقلب، ما يفتح الله به على العبد في قلبه من حسن فهم وبصيرة ومعرفة بالحق والهدى. والبيان اللفظي يتعلق بالمسموع السمع، والبيان الرسمي يتعلق بالمقروء الذي هو يتعلق بالعين والنظر. فأنواع البيان الثلاثة: الذهني أو العلمي، والبيان اللفظي، والبيان الرسمي، الرسم الكتابي. هذه الثلاث تتعلق بالقلب والسمع والبصر، جمعها الله في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وجمعها أيضا في آيات عديدة، جمعها في آيات عديدة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الثلاث هي الوسائل، وسائل العلم والبيان، الذي هو أنواع ثلاثة: ذهني ولفظي ورسمي. فأول ما بدأ به من الوحي هو هذا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا إشارة إلى أنواع البيان الثلاثة: الذهني واللفظي والرسمي. فجاء بها إلى خديجة ترعد فرائصه، جاء بها أي هذه السورة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي في البخاري، قالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوا حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله، ونعم المرأة هي رضي الله عنها وأرضاها، المعينة السند. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. أي معنى كلامها هذا يقول الشيخ أن من كانت هذه صفته فإنها تستدعي نعما من الله أكبر منها وأعظم. وهذه والله فائدة ثمينة جدا، أن التحلي بالأخلاق الفاضلة من الكرم والإحسان واللطف والرفق إلى غير ذلك من الأخلاق، هذه الصفات تستدعي نعما من الله أكبر. وهذا شاهد في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، لأن الحسنات تستدعي الحسنات الأخرى وتطلبها، مثل ما قالوا الحسنة تنادي أختها، تنادي أختها. فمن كانت هذه صفته يعني متحليا بالأدب بالخلق بالكرم إلى غير ذلك، فإن أخلاقه هذه تستدعي نعما أخرى أكبر منها، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. قال وكان هذا من توفيق الله لها أي خديجة ولنبيه، ومن تهوين القلق الذي أصابه، من توفيق الله لها ولنبيه أن عددت هذه الأمور وهذه الصفات مشيرة بها إلى أن اتصاف بهذه الصفات مدعاة لمزيد الخير والوقاية من الشرور بإذن الله سبحانه وتعالى، وفيها تهويل للقلق الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وبهذه الصورة ابتدأت نبوته، ثم فتر عنه الوحي مدة ليشتاق إليه وليكون أعظم لموقعه عنده، وكان قد رأى الملك على صورته فانزعج، فجاء إلى خديجة أيضا ترعد فرائصه فقال دثروني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. فكان في هذا الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم، فشمر صلى الله عليه وسلم عن عزمه وصمم على الدعوة إلى ربه مع علمه أنه سيقاوم بهذا الأمر سيقاوم بهذا الأمر البعيد والقريب، وسيلقى البعيد والقريب صلى الله عليكم، وسيلقى كل معارضة من قومه ومن غيرهم وشدة، ولكن الله أيده وقوى عزمه وأيده بروح منه وبالدين الذي جاء به. وجاءت سورة الضحى في فترة الوحي لما قال المكذبون إن رب محمد قلاه، قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخرها. وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله، ونفي لكل نقص، وبشارة بأن كل حالة له أحسن مما قبلها وخيرا منها، وأن الله سيعطيه من النصر والأتباع والعز العظيم وانتشار الدين ما يرضيه. قال رحمه الله تعالى وبهذه السورة ابتدأت نبوته بهذه السورة، سورة اقرأ، ابتدأت نبوته أي نبئ بإقرأ، صار بنزول هذه السورة عليه نبيا مجتبى مصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك فتر الوحي عنه صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان وليست قصيرة، ليشتاق إليه وليكون أعظم لموقعه عنده وليكون أعظم لموقعه عنده. وكان لما أتاه الملك رآه على صورته فانزعج وجاء إلى خديجة ترعد فرائصه فقال دثروني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر. جاء في البخاري من حديث جابر وهو يحدث عن فترة الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر. فكان في هذا يقول الشيخ الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم. استفاد مما سبق أن نبينا عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، إقرأ فيها النبوة والمدثر فيها الرسالة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فكان في هذا الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم، فشمر عليه الصلاة والسلام عن عزمه وصمم على الدعوة إلى ربه مع علمه أنه سيقاوم بهذا الأمر البعيد والقريب وسيلقى كل معارضة من قومه ومن غيرهم وشدة، لكنه مضى بعزم مستعينا بالله سبحانه وتعالى، فأيده الله وقوى عزمه وأيده بروح منه وبالدين الذي جاء به. قال الشيخ وجاءته سورة الضحى في فترة من الوحي، جاءته سورة الضحى في فترة من الوحي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مجيء هذه السورة سورة الضحى بعد فترة من انقطاع الوحي عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لما قال المكذبون إن رب محمد قلاه، إن رب محمد قلاه، يعني لما فتر الوحي وانقطع مدة من الزمان قال المشركون إن رب محمد صلى الله عليه وسلم قلاه، ومعنى قلاه أي أبغضه. فنزلت هذه السورة والضحى والليل إذا سجى، وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالضحى وانتشار ضياء النهار، وبالليل إذا ادلهمت ظلمته، على عنايته بالرسول وعدم تركه له. يقسم الله بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ودع رسوله ولا قله، أي ما تركه، بل لم يزل سبحانه وتعالى حافظا له ومؤيدا، وما قله أي أبغضه كما يزعم الكفار المشركون. وقد جاء في صحيح مسلم عن جندب قال أبطأ جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون ودع محمد، أي ودعه ربه وتركه وقلاه، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي ليس كما يزعم هؤلاء، بل هناك عناية عظيمة من الله بهذا الرسول، ونفي لكل نقص، وبشارة له بكل خير، وأن حاله إلى رفعة وعلو ونصر وتأييد وكثرة أتباع، وكل ذلك يجمعه قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه عبارة جامعة شاملة يدخل تحتها معاني كثيرة من واسع عطاء الله وجزيل منه سبحانه وتعالى. وذكره في هذه السورة سبحانه وتعالى بما يعلمه عليه الصلاة والسلام من أحواله الخاصة، ألم يجدك يتيما فآوى إلى أم لك ولا أب، وجدك ضالا فهدى، ضالا كما تقدم لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغناك الله. فهذه كلها منن وألطاف تفضل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من التأييد له والتثبيت لفؤاده. فمضى عليه الصلاة والسلام في دعوته، وكان أعظم مقاماته في الدعوة الدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له. وهذا موضوع حديث الشيخ رحمه الله الآتي، ويؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.